مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا أيضا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله سبحانه وتعالى يقول: فبشر عباد من هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأنا ظني بكم إن شاء الله، وظني بالإخوة الكرام الشباب الذين معي أيضا، أن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليست العبرة أيها الأحبة أن نجمع معلومات، إنما العبرة ماذا تؤثر هذه المعلومات في أسلوب حياتنا. لما أحضر خطبة جمعة أو أرى برنامجا تلفزيونيا يتعلق ببر الوالدين، ماذا أثر هذا البرنامج في حياتي؟ كيف غير في برنامجي؟ كيف أثر في تعاملي مع والدي؟ سمعت برنامج يتعلق بغض البصر مثلا، كيف أثر هذا الطرح، كيف أثر في حياتي؟ هذا الذي نرجو أن يعني أن يكون له التأثير في حياتنا. أنا أرحب بكم وأدعو لكم جزاكم الله خير، وكذلك أرحب بالشباب الذين معنا. كنا تكلمنا في حلقة ماضية عن الذكريات، وأحيانا هناك بعض الأشياء تنطبع في الذاكرة لا يستطيع الإنسان أن ينساها. فدعونا اليوم نتكلم عن بعض الأسئلة العجيبة التي تطرح أحيانا على يعني على طلبة العلم أو على العلماء. طبعا أنت لو تستمع أحيانا إلى بعض البرامج الإفتاء تجد بعض الأسئلة التي تستغرب أن يكون إنسان مسلم ويسأل هذا السؤال المعروف البدهي. أنا سأعطيكم بعض الأمثلة ثم أرجو منكم أني أستمع منكم شيء من ذلك، ثم سأعلق عليها تعليقا أرجو إن شاء الله تعالى أن ينفع الله تعالى به إخواننا. اتصل بي شخص مرة وكان في رمضان ويستفتيني، يقول: يا شيخ، أنا بالأمس منذ أن صليت الفجر وأنا ماسك نفسي لا أذهب إلى الحمام للبول والغائط في رمضان. يقول: فلما كان قبل المغرب بقليل خلاص ما استطعت أني أصبر، فذهبت إلى الحمام وتبولت، فما حكم صومي؟ يظن أن البول والغائط أنه مفسد للصوم. قلت له: الأخ الاسم الكريم. قال: فلان. قلت: أين درست الابتدائي والمتوسط والثانوي؟ قال: يا شيخ أنا مخلص الجامعة. قلت: كيف مخلص الجامعة؟ قال: والله أنا جامعي. قلت: جامعي يعني وتظن أن البول والغائط مفسد للصوم؟ قال: والله يا شيخ أنا يقولون لي أن اللي يبول أو يتغوط وهو صائم أنه يفسد صومه. انظر يا جماعة إلى الجهل الذي بدأ يقع عند الناس. مرة أخرى في أحد البرامج التلفزيونية في أحد القنوات المشهورة، إنسان جالس في مناقشة مع إنسان آخر فيريد أن يستدل بآية، فيقول: وقد قال الله تعالى في سورة الرمز، في سورة اسمها الرمز، فإذا الآية من سورة الزمر، في سورة اسمها الزمر، وهذا يقول في سورة الرمز. حقيقة يا جماعة لما يصل الحال إلى هذه المرحلة تذكر فعلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري لما قال: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وفي رواية قال: إن بين يدي الساعة لأياما، في مسند أحمد يقول: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل. ما معنى يفشو؟ ينتشر، يعني ينتشر، مثل قوله: أفشوا السلام بينكم، يعني انشروا السلام بينكم، فيبدأ يفشو الجهل بين الناس. بل تجد الناس اليوم ربما يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. بعض الناس اليوم اسأله عن دقائق الأشياء المتعلقة بالإنترنت والهاكرز وكيف يشتغل في البرامج، واسأله عن الهواتف المحمولة كيف أغير وكيف أبدل، وهذه كم سعة هذه الذاكرة، وكيف البلوتوث أرسله وكيف أستقبله، ولما يخرب كيف أستطيع أبرمجه من جديد وأعمل له فورمات. تجد عنده دقة شديدة في هذا. لكن اسأله: إذا سهوت في الصلاة متى تسجد؟ قبل السلام ومتى تسجد بعد السلام؟ يقول لك: ها لا أدري. طيب إيش اللي جعلك تتقن هذه الأمور ولا تتقن غيرها؟ تتوقع عن إيش السبب؟ الاهتمام بتوقع. الاهتمام بإيش؟ أسباب هذه. أحسنت، يعني تجد أنه مهتم أصلا بالإنترنت، مهتم بالهاتف اللي معه، مهتم، بينما غير مهتم بغيره من غير مهتم بالدين، يعني لا مبالاة، لا مبالاة بمسائل الدين. لذلك شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على الصحابة أن الواحد لابد يكون عنده معلومات شرعية في حياته. سافر مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى غزوة من الغزوات، لما قفلوا راجعين من تلك الغزوة، واحد من الصحابة أصابته جراحة في رأسه، جاءه ضربة في رأسه، فلف عليها عمامة، لف عليها حتى ما تتجرثم ولا صيبها شيء من الأذى. فلما نام أصابته جنابة، احتلم وهو نام. تعلمون أن المحتلم يلزمه أن يغتسل، فلما استيقظ الصباح يريد أن يصلي الفجر، قال لأصحابه: يا جماعة، أنا أصابتني جنابة وأنا مصاب بهذه الجراحة في رأسي، ما رأيكم؟ ماذا أفعل؟ هل ترون لي رخصة أن يعني لا أغتسل؟ قالوا: ما نعلم لك رخصة، يجب عليك أنك تغتسل. قال: يا جماعة، كيف أغتسل طيب وأنا مصاب بشجة في رأسي؟ قالوا: لا نجد لك رخصة، محتلم، يجب عليك تغتسل. فذهب الرجل وفك هذه العمامة، أفتوه بغير علم، فك هذه العمامة واغتسل، فدخل الماء إلى داخل رأسه ومات. فلما رجعوا إلى المدينة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فغضب، وماذا قال؟ لعلنا أن نستمع إلى بقية الحديث إن شاء الله بعد هذا الفاصل. السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الهدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع الصحابة بعدما أفتوا ذلك الرجل بوجوب الغسل، قالوا: يا رسول الله، هذا فلان الله يرحمه أصابته جراحة في رأسه وأصابه الاحتلام، ثم لم يستطع أن يعني ما دام أصابه احتلام معناه يلزمه الغسل يا رسول الله، فأمرناه فاغتسل فمات. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ مدام ما عندك علم أسأل يا أخي، لا تفتي بغير علم. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء يعني التعامل مع الجهل هو بالسؤال ليس بالفتوى بغير علم، فإنما شفاء العي السؤال. هذا يدلك على أهمية أن يكون الإنسان يعني عنده معلومات شرعية يستطيع بها أن يبين دينه للناس. طيب يا شيخ، الحين الجهل اللي صايب يعني في الناس وصاير عنده، ليش ما يكون، هل احتمال أن سببه اختلاف آراء الفقهاء والمشرعين؟ يعني تجد الحين في قنوات فضائية كذا مشرع، كذا دكتور ومفتي ومشرع، يعني هذا يقولك فتوى. هذا أذكر أنه واحد يعني من الأخوان قال: أنا لما تصير عندي يعني سؤال في الدين أو شغلة، يعني ما أجيب راسي للشيخ فلان، وهذا يقول أنا ما أجيب راسي للشيخ فلان. يعني شوف اختلفت الآراء عند الناس، هذا أيد هذا وهذا أيد هذا، هل هذا سبب الجهل؟ جميل. طبعا هذه مسألة مهمة أيضا وسؤال جيد. يعني لما يقع الخلاف بين أهل العلم، ما هو موقفي أنا من هذا الخلاف؟ طبعا أولا ينبغي أن نعلم جميعا أن الخلاف بين العلماء ليس في أصول الدين. العلماء ما اختلفوا في عدد ركعات صلاة الظهر، ولا في وجوب صوم رمضان هل هو سنة ولا واجب، ولا اختلف العلماء في وجوب الوقوف بعرفة مثلا، ولا في مقدار الزكاة. معروف الزكاة 5 من الإبل فيها شاة، 10 من الإبل فيها شاتا إلى آخره. يعني هناك أصول لم يقع بين العلماء خلاف فيها أبدا، إنما الخلاف في أمور فرعية لا يضرك لا فعلت هذا ولا فعلت هذا. يعني مثلا العلماء اختلفوا فيما يتعلق ب مثلا في السجود السهو قبل السلام أو بعد السلام. بعض العلماء يقول دائما يكون قبل السلام، بعضهم يقول لا دائما يكون بعد السلام، بعضهم فصل. أنت سواء سجدت قبل السلام دائما أو سجدت بعد السلام دائما أو سجدت هنا أو هنا، ما في مشكلة. لو اتبعت أي رأي ما في مشكلة، ما دام كلهم قالوا في سجود سهو لكن اختلفوا في موضعه، اتبع أي قول. المسألة الثانية، اختلف العلماء مثلا فيما يتعلق بوجوب تحية المسجد، هل هي تحية المسجد سنة أم أنها واجب؟ إذا دخلت المسجد لا أجلس حتى أصلي ركعتين. سواء اتبعت هذا أو هذا، الأمر في ذلك سهل. لذلك العلماء اختلفوا في الفروع التي لو اتبعت أي قول منها ليس عليك مشكلة. لذلك تلاحظ أن صلاة المسلمين في كل بلاد الدنيا واحدة. اذهب صلي الآن في أندونيسيا أو صلي في الصين أو صلي في جنوب أفريقيا أو في شمال الدنيا أو في جنوبها، تجد الصلاة واحدة، تجد الأذان واحدا، تجد الزكاة واحدة، تجد الحج واحدا. لم يختلف العلماء في ذلك. ذلك الذي يقول لك يا أخي العلماء اختلفوا ما أدري من أتبع، قل الأمر في ذلك واسع، اتبع من له دليل قوي. الله تعالى يقول ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، لن يقول ماذا أجبتم العلماء، فالله سيسألك ماذا أجبت الرسل. هذه مسألة مهمة أن ننتبه إليها. لو قال الإنسان أنا ما أعرف الأدلة، نقول إذن اتبع العالم الذي تراه في نفسك أنه أعلم من غيره، لا تذهب تتبع العالم اللي تراه أسهل. ما يقول الإنسان والله تعالى عند مسألة الموسيقى بالله في عالم قال حلال يا جماعة، قال والله في مفتي البلد الفلاني قال حلال، قال إذن حلال. بالله الدخان في عالم قال حلال يا جماعة، قال والله في مرة واحد مفتي مرة قال حلال، قال جيبوا دخان. يا أخي الاختلاط بين الرجال والنساء في عالم قال حلال، قال والله في عالم قال مدريج. قال ليست المسألة تتبع لسقطات العلماء وزلاتهم وآتي أجمعها، لا. لذلك لما واحد من الخلفاء أراد واحد من الناس أن يتقرب إليه، فذهب وألف كتاب فيه الرخص للعلماء، زلات العلماء، هذا قول في الحنفية، هذا قول عند الشافعية، عند الحنابلة، عند المالكية، جمع في كتاب وأهداه للخليفة. فالخليفة عرضه على الإمام مالك، قال ما رأيك يا إمام في هالكتاب؟ ففتحه، وقد سمي الكتاب كتاب الرخص، الأشياء اللي رخص فيها العلماء. فقال الإمام مالك بل سمه كتاب الزندقة، الزنديق يعني الفاجر. قال لماذا؟ قال إن العالم الذي أفتى بالموسيقى أنها حلال ما أفتى بعد صفحتين أن الاختلاط حلال. أنت إذا تبغى تتبع عالم اتبع العالم في كل شيء، ما تبدأ تترخص برخص العلماء. وأيضا انظر إلى دليله، دليل العالم قبل أن تأخذ ما عنده. أي مسعود، أنا أعتقد أن الاختلاف بين العلماء ساعات يكون رحمة لنا. هو صحيح، يعني زي ما ذكرت قبل قليل أن أحيانا يكون الخلاف يخفف على الناس ربما بعض الأمور في الشريعة، بمعنى أن لو فعل الإنسان هذا أو هذا، ما دام المسألة فيها خلاف، لكن ليس دائما الخلاف رحمة. لو كان الخلاف رحمة لصار الاتفاق عذاب. صحيح. لكن يعني وجود الخلاف أمر طبيعي يا أخي، حتى الأطباء يختلفون. أليس الآن تذهب أنت إلى طبيب عندك ألم في بطنك ويقول إيه إذا لازم نعطيك الدواء الفلاني، تذهب إلى طبيب ثاني يقول لا الدواء الفلاني ما يصلح لك. صحيح. يا شيخ، مرة أنا ذهبت بأحد أطفالي للطبيب وأعطاه دواء ثم زاد عليه المرض، وذهبت به إلى طبيب آخر، فالطبيب الثاني قال من الطبيب المجنون اللي أعطاه هذا الدواء؟ قلت والله يا أخي طبيب في المستوصف الفلاني. قال هذا مجنون، هذا الدواء لا يصرف إلا. فعد أعطاه دواء ثاني وشفي بإذن الله. ثم ذهبت مرة إلى الطبيب الأول بالولد نفسه مرض ثاني، قلت يا دكتور تذكر لما مرض الولد قبل شهرين وأحضرناه وأعطيته الدواء الفلاني ترى كاد أن يقتله؟ قال لا، هذا الدواء أنا أعطيته تأثيره يبدأ بعد أسبوع، لا يبدأ، وبدأ يخبرني أن دوائي صحيح. فالمقصود أن الناس جميعا يختلفون، صانع السيارات يختلفون، ميكانيكيون يختلفون، فلا عجب أن العالم لما يفتي في مسألة معينة أن يقع الخلاف. لكن نحمد الله تعالى على أن الله جل وعلا قد جمع لنا الأصول الشرعية لا يقع فيها الخلاف في الغالب. أي مسعود، في بعض الجهل موجود عند الناس حاليا، هو متفشي بطريقة غير يعني غير طبيعية. أن الأشخاص يكونون لما تجي تسأل مثلا على اسم ممثل مشهور أو فنان أو لاعب كرة، ممكن يعد لك اللاعبين، يعد لك المدربين معهم، من كم سنة صار، وأرقام الفنايل وكم سنة صار أولادهم، أو التاريخ كامل. بينما تقول له اذكر لي 4 من المبشرين بالجنة، أحسنت، تلقاه ما عنده شيء. لما تجي تقابله بالموضوع نفسه يقول لك أنا أساسا ما تعلمت بالمدرسة، ما أعطوني. هذا من ضعف بعض المناهج الموجودة عندنا، أنهم ما يركزون على سير الصحابة أو التابعين، والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. النقطة هذه هو يقول لك أنا ما تعلمت، بس المدرسة مو ذنبها أنها هي تعلمك كل شيء. أحسنت، كما يقال المدرسة أكبر حياة للتعلم. أحسنت، جميل. إذا دعني أعلق على هذا، وهو طرح جيد حقيقة. هو وأنا مرة طرحوا لي طلابي في الكلية، وكان في جواب يعني من بعض الطلاب كان مسكتا لهم، لعلنا إن شاء الله تعالى أن نستمع إلى هذا بعد هذا الفاصل. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الحياة لرحلة والكل مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كان سأل مسعود قبل قليل سؤال أو طرح قضية أن الناس يتقنون بعض الأمور في حياتهم أكثر من إتقانهم لأمور الدين، وذكر قال تسأل عن أسماء ربما ممثلين مشهورين لاعبين، وتسأل عن أسماء دعاة أيضا لا نظلم الناس، تسأل عن الدعاة إلى الله تعالى يقول لك والله في فلان وفلان وفلان، أعطني 10 من الدعاة يعطيك 10، لكن تسأل عن مبشرين بالجنة، تسأل عن عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تسأل عن شيء من ذلك لا تجد أنه يسوق لك أمثلة عليهم. أنا مرة طلابي قالوا لي هذا الكلام، سألتهم عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الكلية، فواحد منهم رفع يده قال عائشة، قلت ممتاز. قال الثاني ها يا شيخ، قلت نعم. قال خديجة، قلت ممتاز. فرفع الثالث يده، تدري ماذا قال؟ فاطمة. الله أكبر. يظنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت فاطمة بنته؟ قال لا يا شيخ، يظنها زوجته. فرضي الله عنها. فرفع واحد يده قال يا شيخ تذكرت واحدة من الزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قلت من؟ قال آمنة. شوف الجهل. فلمتهم قلت كيف ما تعرفون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال لي أحدهم سألتهم عن أسماء لاعبين فأعطوني على طول أسماء اللاعبين. قلت كيف يا جماعة أنتم الآن تعرفون أسماء هؤلاء اللاعبين؟ 15 لاعب من فريق واحد ما أسقطتم ولا اسم، وكلها أسماء أعجمية، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفونها. فقال أحدهم الكلام الذي ذكرته قبل قليل مسعود، قال يا شيخ الإعلام أبرزهم ونلقى أسماءهم في الجرائد. قلت صحيح الإعلام أبرزهم، لكن هل الإعلام أمسكك بالقوة وجلسك أمام القناة الفضائية الرياضية وخلاك تحفظهم غصب، أم أنك أقبلت بنفسك؟ هل الإعلام لما وضعهم في الجريدة لم يضع لك إلا صفحة واحدة رياضية، أم أن الجريدة مليانة؟ أنت بنفسك ذهبت تختار هذا. مثل لما تقول لإنسان لماذا تشرب خمر؟ قال يا أخي المحلات تبيع خمر. صح المحلات تبيع خمر، لكن هل أحد أمسكك وربطك ووضع الخمر في يدك وشربك بالغصب؟ واحد تقول له لماذا تضرب ولدك؟ لماذا تقتل جارك؟ قال يا أخي السكاكين تباع في الأسواق. وإذا كانت السكاكين تباع في الأسواق، أحد قال خذ السكين واطعنه بها؟ فكذلك ما يتعلق بهذا، أنت عندك القنوات الفضائية أنواع، في قنوات تتكلم عن الصحابة، وقنوات تتكلم في الرياضة والتمثيل والفيديو كليب. ليش أنت دائما تصرف وقتك في هذه اللي تتكلم عن الرياضة والفيديو كليب، وتترك الكلام عن الصحابة والتابعين وما يتعلق بأمور دينك؟ إذا أنت أمامك الآن سوق تستطيع أن تختار كما تشاء. فأنا أقول اللوم على الناس في هذا، حتى الآباء والأمهات، الأصل أن القنوات التي فيها الخير والصلاح هي التي يوجه إليها أولادنا، لأجل يا أخي أن يتعلموا دينهم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مرحلة ستصل الأمة إليها، لما قال فيما أخرجه الترمذي قال يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. والله يا جماعة حتى الصلاة والصيام والصدقة سيصل الناس ربما إلى مرحلة لا يعرفونها. حدثني أحد الشباب يقول ذهبت يا شيخ مرة إلى البرازيل، يقول فرآني أحد المسلمين وعرف أني عربي كذا، يقول وهو عربي من أصل عربي يعني، يقول فقال كيف حالك تفضل عندي، يقول فقلت خليني على الأقل أعرف إيش البلد، ودخلت عنده. يقول فلما جاء وقت الصلاة قلت أين القبلة؟ قال مين؟ قلت القبلة. قال كيف قبلة؟ قلت القبلة أنا بأصلي. قال بتصلي. وهذا يذكرني مين؟ مرة اتصل علي شخص واقع في بعض الأمور وكذا، فقلت طيب يا أخي لماذا لا تحفظ جزء عمّا؟ قال مين؟ قلت عمّا. قال عم مين؟ يقول عم من؟ ما يدري إن في القرآن جزء اسمه جزء عمّا. قلت له هذا جزء عمّا في القرآن. قال كيف عمّا إيش يا شيخ؟ قل جزء عمة في آخر جزء في القرآن اسمه جزء عمة، أول سورة فيه عمة. ما يدري يقول عم مين، فهذا يقول له قبلة مين؟ يقول فقال ما أدري، يقول له كان أعرف الشرق والغرب وكذا وعرفت أحدد القبلة فصليت. يقول فلما انتهيت من الصلاة قال سبحان الله ذكرتني بجدتي. قلت كيف؟ قال جدتي كنت أذكر أنها تسوي هذه الحركات وهو مسلم ينتسب إلى الإسلام، لكن شوف لما مضت السنين وهو لم يتعلم دينه، ويعني في البرازيل ربما لا يصلهم بث كثير من القنوات الإسلامية، أو هو نفسه أيضا لا يحرص عليها، ما سعى للشيء نفسه. أحسنته، نفسه أيضا أحسنته، هو ما سعى إلى ذلك. نحن مع الأسف ترى إذا وصل الناس إلى هذه المرحلة، إذا كان الناس الآن اليوم يعني يمر عليهم الأيام دون أن يقرأوا شيئا، يتعلمون أمور دينهم، أو يعني يحرصون أيضا يا أخي أن يحضروا خطب الجمعة مبكرة. بالله عليكم الناس اليوم متى يحضرون لخطبة الجمعة؟ حقيقة على أن يتعلم أمور دينه حق التعلم من الموثوقين. الوقت انتهى، ولا ودي أسمع سؤالك والله يا مسعود، لكن أجله إلى حلقة قادمة إن شاء الله. جزاك الله خير، جزا الله الإخوة أيضا ناصر وعلي، وجزاكم أنتم خيرا أيضا أيها الإخوة والأخوات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وأسأل الله أن ينفع بما قلنا، وأن فعلا نغير في برنامجنا، ويصبح الإنسان أكثر حرصا إن جلس أمام الإنترنت أو أمام قناة فضائية أو وقع في يده كتاب أو نحو ذلك، أن يكون أكثر حرصا على التعلم والاستفادة. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلة والكل فيها عابرون.